حبك مرة حسستني اكسر عيني فرحني انت هواي ظالمني حرام عليك حرام عليك تجرح فيا من تحشي انغز منك وابشي الذل وتضحك بوجهي حرام عليك حرام عليك عاوزك قوي صبر روحي بفراقه وابولي عود سالية ما ينسانا حبيب الروح صبري فرقته شوية دخيلك لا تهديني شوية ارتاح خليني دخيلك شوية ارتاح لك عيني دخيلك لا تهديني شوية ارتاح خليني هالقد ما مش الكل دمعي دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني هالقد ما بجيت علي مش الكل دمعي حرام عليك حرام عليك اتوسل في الما بيكني دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني دخيلك شوي ارتاح لك عيني دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني هالقد ما مشيت علي وش الكل دمعي دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني هالقد ما مشيت علي وش الكل دمعي حرام عليك حرام عاوزك قوي قلبي صدقني يا دلتني هواية الله يدفك بناره عالسوات وياي وقبتك دم صدقني يا دلتني هواية الله يدفك بناره عالسوات وياي دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني دخيلك شوي ارتاح لك عيني دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني هالقد ما بجيت علي وش الكل جمال دخيلك لا تهديني شوي ارتاح خليني هالقد ما بجيت علي وش الكل جمال شوي ارتاح لك عيني دخيلك